يا الله يا الله يا الله الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق حبل على الودج. الله الله الله يا الله. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج. يا أزمة علك تنفرجي. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي. الله الله الله يا الله. يا رب خلقنا من عجل فلذلك ندعو باللجج. يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهج. الله الله الله يا الله. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الحرج. الله الله الله يا الله. من للملهوف سواك يغيث، من للملهوف سواك يغيث، من للملهوف سواك يغيث، أو للمضطر سواك نجي. هاجت لدعاك خواطرنا، هاجت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. الله الله الله يا الله. وبيدك تفريج الحرج. والأنفس أمست في حرج وبيدك تفريج الحرج. يا من عودت اللطف أعد، يا من عودت اللطف أعد، عاداتك باللطف البهج. الله الله الله يا الله. واغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. فعسى الألطاف تحف بنا، فعسى الألطاف تحف بنا، ويلوح النور من السروج. الله الله الله يا الله. الفرجِ يا ربي بهم وبآلهم يا ربي بهم وبآلهم يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله الله الله يا الله.